تو کنی مت سو من دونت کل دنیا تو کنی مت سو من دونت لج نبض بس کنی ولی دعو بس کنت انتی صداش جونی و نفدش جون نبض بسكوني ولي دعوة بسكونك انتي صداش جوني وانا فداش جوني انتي بحنايا روح روح طابتش من الجنة يفوح لش بسمع عني قلب سموح انتي بحنايا جنة يفوح لج بسمع عن قلب سموح في خاطري كلمة سمعيها يا يمة قصرت في الطاعة العفو يا يمة في خاطري كلمة سمعيها يا صرت في الطاعة العفو يا يما العفو يا يما يا يما بابي إلى الجنة ودعاك يا يما حقق لي ما تمنى ورضاك يا يما بابي إلى الجنة ودعاك يا يما حقق لي ما تمنى قادر يروح إلا برضاك يا أغلى روح لمست حنان إيدك نستني طعم الحب